بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 37 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التفريق والتقسيم والجمع والتفريق والجمع مع التقسيم. قال الناظم: وعكسه التفريق أن يباين بينهما في مدح أو أمر عنا، فإن تعدد وأضاف ما لكل إليه تعيينا فتقسيم يحل، وإن هما أدخل في معنى وقد فرق وجهي ذاك أو يجمع عدد، حكم وتقسيم تلا أو عكس ذا، كلاهما جمع وأول خذا إليه تفريقا وذا تقسيما، وقد تجي ثلاثة تضميما، كيوم يأتي بعد لا تكلم لآخر القصة فهي تنظم، ونطلق التقسيم إذ ما استوفى أقسامه أو حاله مضيفا، كلا إلى ملائم نحو يهب آية شورى ويقال البيت هب. في هذه الأبيات أنواع: الأول التفريق، وهو إيقاع تباين بين أمرين أو أكثر من نوع واحد ليفيد زيادة في المدح أو نحوه مما أنت بصدده، كقول أبي الفرج الوأواء: من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين، أنت إذا جدت ضاحك أبدا وهو إذا جاد دامع العين. الثاني التقسيم، وهو أن تذكر متعددا وتضيف ما لكل إليه على التعيين، وبهذا القيد يخرج اللف والنشر، كقول المتلمس: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد. الثالث الجمع والتفريق، وهو أن تدخل شيئين في معنى وتفرق جهتي الإدخال، كقول البحتري: ولما التقينا والتقى موعد لنا تعجب راء الدر منا ولاقطه، فمن برد تجلوه عند ابتسامها ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه. الرابع الجمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو العكس، ومثاله في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومثال عكسه قول حسان: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. قسم أولا صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأشياع، ثم جمعهما في قوله سجية. الخامس الجمع مع التفريق والتقسيم، كقوله تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالجمع في قوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه، لأنها متعددة معنى، إذ نفس نكرة في سياق النفي فتعم. والتفريق في قوله فمنهم شقي وسعيد، والتقسيم في قوله تعالى فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. وقد يطلق التقسيم على أمرين، أحدهما أن تستوفى أقسام الشيء بالذكر، كقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، إذ لا يخلو حال المتزوج من أحد هذه الأقسام الأربعة. ومنه ما يحكى أن بعض وفود العرب قدم على عمر بن عبد العزيز فتكلم منهم شاب فقال يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة أكلت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لنا فعلى ما تمنعونها، وإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين. فقال عمر ما ترك لنا هذا في واحدة عذرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.